وبالعناية بالكتاب والسنة عناية فائقة، وبالزهد وبالكرم، وأيضا شهد له بقوة الفتوى وبالرسوخ في العلم. فالعالم الرباني عبد العزيز بن عبد الله بن باز ألفت في بيان محاسن هذا الرجل كتبا ومصنفات. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقوم بأمور في الدعوة إلى الله عز وجل تعجز عنها همم الرجال، بل المؤسسات لا تستطيع أن تقوم بما يقوم به هذا الرجل. فهو في باب العلم عالم راسخ، وفي باب الفتوى صاحب فتاوى مسددة، وفي باب السنة فهو صاحب سنة معظم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي باب الحديث فهو عالم حديث، وفي باب الورع فإليه انتهى الورع في هذا الزمن، وفي باب الزهد فزهده كنار على عالم لمن علم سيرة هذا الإمام، وفي باب الصدع بالحق فهو مدرسة للأجيال، فهو لا يخاف في الله لومة لائم. فعبد العزيز بن عبد الله بن باز شيخ الإسلام الإمام القدوة، آثاره منتشرة وعلمه الغزير قد ملأ أصقاع الدنيا. فهؤلاء الشانئون لهذا الإمام هم أصحاب هوى. وقد حاولت هذه الدولة قبل مجيء هذه الثورة، حاول نظام القذافي أن يشوه صورة هذا الإمام وهذا العالم الرباني، كما حاول أيضا أن يشوه صورة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني والشيخ محمد صالح العثيمين. كل هؤلاء حاولوا أن يشوهوهم في التلفاز وفي الجرائد وفي الصحف من أجل أن يحاربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين هؤلاء وأين هؤلاء الأئمة اليوم؟ أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ إلى يومنا هذا نقول قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز، قال شيخ الإسلام ابن باز، هذه فتوى ابن باز، هذا قول ابن باز، وأنتم أين ذهبتم؟ أنتم في قمامات التاريخ، أنتم أيها الظلمة الذين أسأتم إلى أهل العلم وشوهتم صورة أهل العلم، فقد انتقم الله منكم انتقاما عظيما، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فعبد العزيز بن عبد الله بن باز الإمام العلامة، إذا أردت أن تتعرف عليه اقرأ في كتبه، اقرأ في فتاواه، اقرأ في شروحه، اقرأ في دروسه، اقرأ في ترجمته، من أجل أن تتبصر بأمر هذا العالم الفذ. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. فهذا الإمام قد سلم له حتى أهل البدع، إذا قلت له قال ابن باز قال نعم نعم نعم نعم، إذا قلت له قال ابن باز ما يستطيع أن ينبس ببنتي شافه. فهذا إمام كبير وعلامة النحرير. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع درجته وأن يدخله جنات عدن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثيبه أعظم الثواب على نصرة دين الله عز وجل وإخوانه علماء السنة. فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلا زلنا نستفيد من علم هذا الإمام ونقرأ في كتبه وشروحه. ذهب أهل الباطل، ذهبت دولتهم، ذهب دولتهم وشرورهم، وبقيت السنة شامخة، وبقي أهل العلم بالثناء الطيب نستفيد من علومهم، نستفيد من شروحهم. فكما سمعت هذا المقام لا نستطيع أن نذكر فيه ترجمة لهذا الإمام، لكني أنصح كل أخ، أنصح كل أخ بالقراءة في كتب هذا الإمام والتتلمذ على يد على كتب هذا الإمام والقراءة في فتاوى هذا الإمام، فإنه صاحب فتاوى مسددة قد أوتي علما وأوتي بصيرة وأوتي شجاعة، فهو يصدع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. وأول من صدع بكفر القذافي هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، نعم هو أول من صدع بكفر هذا الرجل، فجزاه الله خيرا. لعل حرف رجاء وليس فعل، نعم حصل سبق لسان في الدرس، لعل قلت فعل ترجي حرف رجاء. طيب جزاك الله خير يا أخانا محمد. يقول جزاك الله خير أهل هذه المنطقة السراج على سعيكم لتنظيم مثل هذه الدورات العلمية، وأنتم جزاكم الله خيرا. الكاتب أخوكم من تونس، قم يا أخانا نسألك، أين هو؟ قم. السؤال يقول قال الذهبي أحمدنا أحمد الخير وأحمدكم أحمد الشر، من أحمدنا ومن أحمدهم؟ أحمدنا أحمد بن حنبل صحيح، وأحمدهم أحمد أهل البدع لا تدري. أريد أخا تونسيا، أريد أخا تونسيا، قم يا أيمن. أحمد ابن أبي دؤاد المعتزلي، بقي لا تجلس سؤال آخر. وبشرنا بشر الخير وبشرهم بشر الشر، بشرنا بشر الحافي وبشرهم بشر المريسي. أحسنت جزاك الله خيرا. يقول ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة الندم والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العودة إليها، هذه ثلاثة شروط: الندم، الإقلاع، العزم على عدم العودة. يبقى شرط رابع إذا تعلقت بحقوق الآدميين، فهنا يجب أن ترجع الحق إلى أهله. فإن كان مظلمة تستحلل منهم، تقول لهم أنا وقعت في كذا فأرجو المسامحة. طيب، وإذا كان مالا أرجعته إليهم، وإن كان قذفا مكنتهم إلا أن تطلب منهم العفو. المهم أن أمر التوبة ليس أمرا سهلا، أمرا عظيما. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحة. افرض أنك ندمت ندما حقيقيا وأقلعت عن الذنب وعزمت على ألا تعود، ثم عدت، ماذا نقول لك؟ ارجع فتوب من جديد حتى يصير الشيطان هو المدحور، لأن بعض الناس إذا تاب ندم وترك المعصية وبقي فترة غلبته نفسه فرجع، يهجم عليه الشيطان: أنت كذاب في توبتك، أنت لا تصلح أن تكون تائبا، أنت منافق، أنت مخادع، أنت دجال، أنت كذا، أنت كذا، خير لك أن تستمر على ما أنت عليه. لا، انتبه، انتبه، حتى لو رجعت استغفر وعد، استغفر وعد، والله عز وجل إذا علم صدقك فإنه سيعينك، إذا علم صدقك فإنه سيعينك. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا، أكمل، لنادينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله إذا علم صدقك أعانك. نرجو منكم أن توجهوا كلمة للشباب السلفيين الذين يقعون في أعراض المسلمين. الشباب السلفيون من أبعد الناس عن أعراض المسلمين، هذا الذي نعتقده ونظنه في إخواننا أصحاب السنة. لكن على كل حال، الوقوع في عرض أخيك من أعظم ما يكون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مشهد: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلا يجوز لك أن تقع في أعراض إخوانك. ابن دقيق العيد يقول: أعراض المسلمين حفرة من نار، وقع على شفيرها صنفان من الناس: القضاة والمحدثون. فأعراض المسلمين حفرة من نار، فاحذر يا عبد الله أن تتكلم في أخيك بما ليس فيه، فإنك ستسقى يوم القيامة من ردغة الخبال، وهي عصارة أهل النار. إياك أن تؤذي المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إياك أن تقع في أعراض إخوانك المسلمين، فإن هذا من أعظم الأمور. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل إذا قدمت على الله مفلسا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإياك أخي أن تقع في إعراض إخوانك، إياك، فلتخف الله عز وجل ولا تتكلم في إخوانك، وأن تحافظ على لسانك. فمن صمت نجا، من صمت نجا. وإذا رأيت في أخيك ما يستدعي أن تنصحه، تنصح له، تذهب إليه، تذكره، تناصحه، تحرص على هدايته. أما أن تتناول أعراض إخوانك في المجالس وتتكلم فيهم، يا أيها الذين قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والكلام في أهل البدع ليس من هذا الباب، الكلام في أهل البدع جهاد، جهاد في سبيل الله. سئل الإمام أحمد: الرجل يصوم ويقوم الليل ورجل يتكلم في أهل البدع، أيهما أنفع؟ قال: الذي يصوم ويقوم الليل هذا له، والذي يتكلم في أهل البدع هذا للمسلمين، هذا أفضل. الكلام في أهل البدع بعلم، هذا شرط، أن يكون كلاما بعلم. والشرط الثاني أيضا أن يتكلم في هذا الرجل تحذيرا للمسلمين من شره، لا على جهة التشهي، لا، وإنما عملا خالصا جهادا في سبيل الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي أمرنا بالحذر من أهل البدع، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. فالله حذرنا من أهل البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي صحيح مسلم عن عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال الله: ولتستبين سبيل المجرمين. فالكلام في أهل البدع ليس من هذا الباب، هو جهاد في سبيل الله إذا كان بإخلاص وبعلم وبحرص على حماية المسلمين من شرورهم ومن ضلالهم ومن إضلالهم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الخوارج، حذر من الخوارج، أجيبه، حذر أو لا حذر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، من صلب هذا، أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، الخوارج كلاب أهل النار. هذا من الغيبة؟ هذا من الغيبة؟ لا، هذا من البيان، وهذا من الجهاد العظيم في رد أهل الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القدرية مجوس هذه الأمة، تحذير أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأى عنه، تحذير أو لا؟ تحذير. فإذا ينبغي أن تفرق بين الغيبة التي تتكلم بها في أعراض المسلمين في ذكر عيوبهم الخلقية أو الأشياء التي تنطلق عن هوى وشهوة تريد أن تعيبهم وتريد أن تتنقصهم لهوى في نفسك، وبين بيان حال أهل البدع وشرورهم، لأنك لو تركت أهل البدع يسرحون ويمرحون لا أفسدوا قلوب المسلمين. صحيح؟ صحيح أو لا؟ أفسدوا قلوبهم، أفسدوهم في دينهم، أفسدوهم في دينهم. فالتحذير من أهل البدع واجب، واجب، الواجب أن يحذر منهم، الواجب أن يحذر منهم، من أجل أن تسلم عقيدة التوحيد في قلوب المسلمين، ومن أجل أن تسلم محبة السنة في قلوب المسلمين. أما أهل البدع فهم أهل ضلال وأهل شرور وأهل هوى، حذر منهم سلف الأمة وكشفوا عوارهم وبينوا باطلهم. بقي وقت؟ طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.